بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا. من هو هذا المنادي؟ إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. من هو هذا المنادي؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أن المنادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فهو الذي ناداهم للإيمان. القول الثاني أن المنادي هو القرآن، القرآن هو الذي ناداهم للإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وهذا قول محمد بن كعب القرضي، واختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. لأي شيء اختاره؟ لأنه ليس كل أحد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية فيها إطلاق، لكننا نحن سمعنا القرآن لكننا ما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ليس بقوي، لأننا قد نجيب بما نجيب: نحن سمعنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا أحاديثه، سمعنا سنته، سمعنا ورثته، ورثة النبي عليه الصلاة والسلام هم العلماء، فنحن سمعناهم. إذن يحتمل أن يكون المنادي أو هو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قال: مناديا ينادي للإيمان. هل يقال ينادي لي أو يقال ينادي إلى؟ الجواب: ينادي يتعدى بإلى، فلان ينادي إلى العشاء، ما نقول فلان ينادي للعشاء، نقول ينادي إلى العشاء، يناديكم إلى بيته، ما نقول ينادي لبيته. إذن ما الجواب؟ ينادي للإيمان. الجواب الأول جواب أبي عبيدة، قال: الآية فيها تقديم وتأخير. ما التقديم والتأخير؟ قال: ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان ينادي أن آمنوا بربكم، فقدم للإيمان على ينادي، سمعنا مناديا للإيمان ينادي أن آمنوا بربكم. وهذا القول فيه شيء، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. القول الثاني قول الفراء، قال: ما المانع؟ كيف ما المانع؟ قال: قد تأتي اللام بمعنى إلى، صحيح أن ينادي تتعدى بإلى، لكن اللام قد تأتي بمعنى إلى. الذي هدانا، من يكمل؟ الذي هدانا لهذا، أي إلى هذا، الهداية إلى. أن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها. فاللام هنا بمعنى إلى، وليس هناك داعي للتقديم والتأخير، ويكون المعنى أنه ينادي للاختصاص بالله المنتهي للإيمان بالله. إذن هذا القول الثالث، أن يكون هنا تضمن، بدل ما نقول أن اللام معناها إلى، نقول هنا فعل حذف مناسب لتعدية اللام، فيكون المعنى كما قلنا أبلغ، ينادي إليه لننتهي له ونختص له، فيكون فيها معنى المناداة والانتهاء والاختصاص، لأن اللام الاختصاص ينادينا إليه لنخص أعمالنا له، ينادينا إليه لنخص أعمالنا له، وهذا معنى أبلغ. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وهذا فيه جواز التوسل بالأعمال الصالحة. لما تدعو الله توسل بأعمالك الصالحة، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبا. إذا نتعلم من القرآن أننا لما ندعو ربنا إننا صمنا، إننا قمنا، إننا صلينا، إننا فاغفر لنا. قليل ما يتوسل بعضنا بالأعمال الصالحة. أنا أسأل نفسك متى دعوت وتوسلت بالعمل الصالح؟ هذا من طرق الدعاء المشروعة أن تتوسل بالعمل الصالح، مثل الثلاثة الذين دخلوا في الغار، فكل واحد توسل بعمل عظيم فعله وتوسل بالإخلاص فيه لله أن يفرج الله عنهم ما هم فيه من الصخرة، ففرج الله عنه. قد يكون الواحد منا له فترة طويلة ما دعا يتوسل بأعماله الصالحة. الله يحب الأعمال الصالحة، إذا توسل لله بما يحب. اللهم إنا صمنا لك وصلينا لك وتصدقنا لوجهك، اللهم فوادعوا الله عز وجل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. المغفرة هي الستر، استرها. والتكفير ما معنى التكفير؟ ها؟ المحو. أحسنت، قال بعضهم المحو وقال بعضهم التغطية، لأن قلنا أن الكفر هو التغطية من الكفر، وعاء الذي يغطي عذق النخلة، فقال بعضهم أمحها، لأن الآية الأولى فاغفرها يعني استرها، والثانية استرها، قالوا أمحها فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا أي أمحها. القول الثاني قال لا، الأولى استرها والثاني استرها، لكن تغير، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا. فما الفرق بين الذنوب والسيئات؟ قال البيضاوي الذنوب هي الكبائر التي لها تبعة، هذه ذنوب. لأن الذنب من الذنب والله أعلم يتبعك، فالذنوب هي التي لها تبعة، والسيئات هي التي تسوء، فهي الصغائر المستقبحة التي يسوء الإنسان أن يراها. فالذنوب هي الكبائر التي لها تبعة، والسيئات هي الصغائر التي تستقبح ويسوء الإنسان أن تذكر عند ربه، فيا ربي اغفر هذه وكفر هذه. وتوفنا مع الأبرار، ما معنى توفنا؟ أي اقبضنا، اقبضنا مع الأبرار. هل المراد معية زمانية؟ يقول الشيخ ابن عثيمين لا طبعا، لأن ميتات الأبرار مختلفة، هذا مات وهذا ما مات وهذا سيموت، إذن هي معية حكمية. توفنا مع الأبرار أي اجعلنا في حكمهم. ولماذا ما قال اجعلني من الأبرار؟ فيه هضم النفس وعدم تزكية الإنسان، مع أنه توسل بعمله آمنا لكن ما زكى نفسه. يا ربي ألحقني مع الأبرار، أنا لست منهم لكن أنت بكرمك اجعلني معهم. فنتعلم أن من أدب الدعاء عدم تزكية النفس، ومن أدب الدعاء هضم النفس والتملق إلى الله وإظهار الحاجة والفقر، لأنك غني بعملك وبصالحاتك وبإيمانك. قال وتوفنا مع الأبرار. ومن هم الأبرار؟ الأبرار هم الأنبياء والأولياء الذين بروا وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه. من منا لا يتمنى أن يكون معهم؟ وكلمة البر أو البر تدل على السعة، فهؤلاء اتسعت أعمالهم الصالحة. الأبرار تقول بر يعني مكان بر واسع، فهم هؤلاء اتسعت أعمالهم الصالحة وكثرت التي تدل على صدقهم. أسأل الله أن يتوفانا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ما هو ما وعدنا؟ النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. حين نحن نقول هذا الدعاء ما نعرف ندعو بماذا. وآتنا ما وعدتنا، أي من النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، وهكذا غير هذا مما وعد الرسل. لكن ما معنى على رسلك؟ ما وعدتنا على رسلك، كيف يعني وعدتنا على رسل؟ هنا تقدير محذوف، أي وعدتنا على ألسنة رسلك، أو وعدتنا فأنزلته على رسلك. فإما يكون الوعد في القرآن المنزل عليهم، أو في الحديث الذي جاء منهم، وعدتنا على ألسنة رسلك أو وعدتنا فأنزلته على رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة، نعوذ بالله من الخزي، من تدخل النار فقد أخزيته، فلا تخزنا أي لا تدخلنا النار. والخزي أيها الإخوة هو الفضيحة المخجلة الهادمة لقدر المرء. خزي شيء يجي يهدك يفضحك يسقطك من أعلى. أسأل الله لا يخزنا في الدنيا ولا في الآخرة. هي الفضيحة المخجلة الهادمة لقدر المرء. أسأل الله السلامة، نعوذ بالله من خزي الدنيا والآخرة. إنك لا تخلف الميعاد. قال ابن عباس الميعاد هو البعث بعد الموت، ولا شك أن هذا أعظم الميعاد، والله وعدنا بوعود كثيرة وهو لا يخلف الميعاد. وبما أنه نفى عن نفسه إخلاف الميعاد، إذن أثبت لنفسه صدق وفاء الميعاد، فالله سيفي بمواعيده، أي وعد وعده الله سيفي به. فما أعظم الثقة بالله. هنا سؤال عرضه ابن جرير وأجاب عليه، كيف تدعو بشيء متحقق جزما؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أكيد الله ما وعد سيؤتيك، إنك لا تخلف جزما، فكيف تدعو بشيء متحقق؟ الجواب الأول أن يقال هذا ليس طلب، هذا طلب جاء، هذا خبر جاء على صورة الطلب، إذن هو ليس طلب حتى تطلب شيء متحقق، هذا خبر لكن جاء على صورة الطلب. فالمراد ربنا إنك تؤتي عبادك ما وعدت على رسلك، فهو خبر وإن جاء على صورة الطلب. الجواب الثاني قالوا لا، بل هو طلب. طيب كيف طلب شيء متحقق؟ قال وهل قال أنهم يستحقونه؟ ربنا وآتنا أي واجعلنا مستحقين أن نكون ممن تؤتي. الله سيؤتي عباده ما وعدهم من النصر والجنة، لكن هل أنت منهم؟ إذن أدخلني معهم يا الله، أنت ستؤتيهم ستؤتيهم، لكني أدعو أن تجعلني معهم، فأنا لا أستحق. القول الثالث واختاره ابن جرير: أي وعجل لنا ذلك. ربنا إنك تؤتي ما تؤتي، لكن نريدك تؤتينا الآن عاجلا، آتنا ما وعدتنا، آتنا ما وعدتنا. ولذلك الرسول يوم بدر أخذ يدعو الله، وأبو بكر يقول إن الله منجز لك ما وعدك، والرسول يدعو إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إنك وعدتني أن تنصرني، اللهم فانصرني، إن هذه العصابة إن هلكت اليوم لم تعبد في الأرض. فكان يريد تعجيل الوعد، ولا شك أن الوعد آتٍ، لكن كان أراد تعجيله، وهذا اختاره ابن جرير. يقول لأن السياق سياق آل عمران في الانتصار على الأعداء خصوصا بعد هزيمة أحد، فكان السؤال سؤال تعجيل النصر. وهل استجاب الله؟ فاستجاب لهم ربهم. لماذا قال ربهم؟ ها؟ يقول أبو الدرداء: أكثر من ربنا ربنا ربنا ربنا، حتى قال: فاستجاب لهم ربهم. انظر ارجع: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا. خمس مرات تكررت: ربنا ربنا ربنا ربنا. فقال الله: فاستجاب لهم ربهم. وهذا فيه دليل أن الدعاء يستجاب إذا تكرر، فألح بالدعاء حتى يستجاب. الأمر الثاني: إذا توسمت لله بأسمائه وخصوصا الربوبية، أكثر دعاء الأنبياء في القرآن ربنا ربنا ربنا، أكثر، لأن استجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، بل قد يستجيب الله للكافر لأنه ربه وإن كان ليس إله الذي يعبده، الكافر يعبد غير الله، لكن لأن استجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. فأتني بالتوسل بهذا الاسم ربنا، وبالإلحاح والإكثار: ربنا ربنا ربنا، حتى تجاب. قال: فاستجاب. وقبل أن نشرع في الدرس القادم في الآية التي بعد هذا، تأملوا هذا الدعاء ماذا جاء فيه. جاء فيه طلب رفع شر واقع: اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. طلب رفع شر واقع، وطلب دفع شر متوقع: ولا تخزنا يوم القيامة، ادفع عنا الشر الذي وقع، ولا تأتي لنا بالشر الذي سيقع، جنبنا إياه. وطلب ثبات خير واقع: وتوفنا مع الأبرار، ثبتنا على هذا الخير حتى نتوفى معه. وطلب خير لم يقع: وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فكان هذا الدعاء دعاء جامع لطلب الخير الواقع والمطلوب، ودفع الشر الواقع والمتوقع. فما أجمل أن ندعو بالأدعية الجامعة. إذا تعلمنا من هذا الدرس أننا ندعو ونتوسل بأعمالنا الصالحة، أننا ندعو ونلح ونكرر، أننا ندعو ونتوسل بأسماء الله الحسنى، أننا ندعو ونذكر في دعائنا ما يجعلنا أكثر إخلاصا في الدعاء: قنا عذاب النار، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كما قلنا في الدرس الماضي. تحاول تحرك قلبك بطلب الدعاء وإظهار الحاجة، أننا ندعو بإظهار الثقة بالله: إنك لا تخلف الميعاد، فأنا مفتقر محتاج، وأنت أنا واثق بك يا الله. ثم نكون أكثر تفصيلا في الدعاء، شر واقع وشر متوقع وخير واقع وخير متوقع. ليس فقط اللهم وفقنا لكل شيء، لا لا، فصل في الدعاء ونوع حتى يكون دعائك أجمع. هذه جملة من آداب الدعاء تعلمناها من الآيات التي أمرنا أن نتفكر فيها من سورة آل عمران. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويتجاوز عنا وعن ذنوبنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.